الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله فيه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. في اللقاء السابق تحدثنا عن وما زلنا نتحدث أيضا على باب المد والقصر، وفي الحلقة السابقة تحدثت إليكم مع التفرقة ما بين أحرف المد وأحرف اللين، وهل تحذف أحرف المد أم لا، واتفقنا قلنا أن أحرف المد تحذف الألف والواو والياء إذا كانت في آخر الكلمة وجاء في أول الكلمة التالية همزة الوصل، وقلنا على سبيل المثال قوله وقالوا اتخذ الله ولدا عند الوقف على حرف المد وقالوا، أما عند الوصل وقالوا اتخذ الله ولدا فحذفت الواو المدية. وتطرقنا إلى أول هذه المدود وهو المد المتصل الواجب، واتفقنا وقلنا أن تعريف المد المتصل الواجب هو أن يأتي بعد حرف المد همز في نفس الكلمة، عشان كده جاي من اللفظ اتصال، لاتصال حرف المد والهمز في ذات الكلمة في نفس الكلمة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث مع ثاني المدود وهو المد المنفصل الجائز. لو طبعنا مع بعض إن شاء الله من خلال الشاشة هنجد أن المد المنفصل، أولا المد المنفصل هو لو لاحظنا من خلال أيتين هنوضح من خلالهم المد المنفصل الجائز. أولا عنوان الحلقة اليوم هو المد المنفصل، العناصر اللي هنتكلم فيها أولا هنستعرضها بأيتين زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، الآية الأولى وما أدراك ما الطارق. لو حضراتكم لاحظتوا من خلال الآيات هنجد أن حرف المد أهو زي ما حضراتكم شايفين، أي حرف المد عليه موجة في أول في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية، عشان كده حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة، إذا في انفصال بين حرف المد وانفصال بين حرف المد والهمز، عشان كده سمي مد منفصل، سمي مد منفصل. وما أدرك ما الطارق، وما أدرك ما الطارق. لاحظ حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى في انفصال. ولو لاحظت أيضا في المثال الآخر لابثين فيها أحقابا، لاحظ حرف المد في كلمة فيها، أهو حرف المد زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية فأول الكلمة التانية في انفصال، عشان كده ده اسمه المد المنفصل. ليه؟ لانفصال حرف المد عن الهمز. ولذلك ما هو تعريفه؟ تعريفه هو أن يأتي بعد حرف المد همز في كلمة أخرى. هعيد التعريف مرة أخرى، هو أن يأتي بعد حرف المد همز في كلمة أخرى، وده من خلال الأمثلة، الآية الأولى في سورة الطارق والآية الثانية في سورة النبأ. حضراتكم لاحظوا حرف المد ولاحظوا الهمزة، هتجدوا أن ده في كلمة وده في كلمة أخرى. طيب ومن هنا نقدر نقول ما هو سبب المد المنفصل، أنا بمد عشان إيه؟ شوف حرف المد جه بعد منه إيه؟ جه همزة، يبقى إذن سبب هذا المد هو الهمز، يبقى سببه الهمز. فما حكمه؟ حكم المد المنفصل إيه؟ حكمه الجواز، لجواز مده وقصره. طبعا هيسألني سائل يقول لي ما هو المد المنفصل في رواية ورش قدره الإشباع. حضرتك لما بننظر إلى المد لا ننظر إليه للرواية الواحدة، بل ننظر إلى كافة القراءات والروايات الواردة عن هذا المد، عشان كده حكم المد المنفصل الجواز. وبعدين رواية ورش، احنا اتفقنا ان رواية ورش تقرأ من الشاطبية من طريق الأزرق، وتقرأ من طيبة النشر من طريق الأصبهاني، والأصبهاني في الطيبة له القصر وله التوسط. الأصبهاني له في الطيبة النشر له القصر وله التوسط، أما في الشاطبية فله الإشباع قولا واحدا. إذن ثبت بالدليل أن لورش له حكم المد المنفصل الجواز، لجواز المد وجواز القصر. هنشوف برضو على الشاشة مع بعضنا ما هو مقدار المد المنفصل. مقداره عند ورش الإشباع، مقدار المد المنفصل عند ورش الإشباع 6 حركات، ومقدار المد المنفصل عند حفص التوسط اللي هو 4 حركات، وفويق التوسط، التوسط 4 حركات، وفويق التوسط 5 حركات، والمقدم التوسط. إذن زي ما حضراتكم شايفين عناصر المد المنفصل أعرفه إزاي؟ حرف المد في كلمة في آخر الكلمة الأولى، والهمزة في أول الكلمة الثانية، وده من خلال المثال وما أدراك. أدي الألف في آخر الكلمة الأولى، أدراك الهمزة في أول الكلمة الثانية، ده اسمه منفصل. برضو في المثال الآخر فيها أحقابة، الألف بتاعت فيها في آخر الكلمة الأولى، وأحقابة الهمزة في أول الكلمة الثانية. سببه أنا بمد ليه؟ عشان الهمزة. حكمه الجواز. ما يعنيني في الأداء أن مقدار المد المنفصل عند ورش الإشباع 6 حركات، أما عند حفص فهو التوسط 4 حركات، وفويق التوسط 5 حركات، والمقدم التوسط. إذن أدي أول اختلاف بين ورش وحفص في مقدار المد. طيب مسألة أخرى، هل بعض كلمات في القرآن الكريم لما بنسأل الطلبة يا أخي الكريم يا أيها مثلا على سبيل المثال، وتشير مثلا وتقول له الكلمة دي إيه؟ أحيانا أنت اتفقت معايا في الحلقة السابقة وقلنا إن طالما أن حرف المد والهمزة مرسومين مع بعض في نفس الكلمة في صلب الكلمة، فكنت بتقولي إن ده مد متصل لاتصال الحرف المد والهمزة في نفس الكلمة. هل كل حرف مد بجوار الهمزة مد متصل؟ طب سؤال آخر، لازم المد أو بصيغة أخرى، هل المد المنفصل اللي أنت لسه شرحه دلوقتي لازم حرف المد يبقى بعيد عن الهمزة في الرسمة، زي على سبيل المثال الأمثلة اللي طرحت دلوقتي وما أدراك ما الطارق أو لابثين فيها أحقابة؟ ده يتطرقنا لمسألة مهمة جدا في علم الرسم العثماني، ألا وهي أنواع الانفصال. أنواع الانفصال، ولهذا لو حضراتكم برضو لاحظتوا معي على الشاشة ما هي أنواع الانفصال، حضرتك هتشايف قدامي على الشاشة إن الانفصال ينقسم إلى انفصال حقيقي وانفصال حكمي. أنا عايز حضرتك تصبر عليا وتفهم، لأن أنا عايز أوصل لك معلومة مهمة عشان لما أشاور لك أقول لك المد ده اسمه إيه تقدر تجاوبني. أولا أنواع الانفصال، في عندي حاجة اسمها انفصال حقيقي. لاحظ الأمثلة تحت الانفصال الحقيقي، هتلاقيني جايب لك مثال في سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. المثال اللي تحت منها في أرض الله. المثال اللي تحت منها قوا أنفسكم. وبسأل حضرتك سؤال تحت، هل يجوز الوقف على حرف المد؟ هل يجوز الوقف على حرف المد؟ يعني ينفع أقف على إن وافصلها عن أعطيناك؟ الإجابة نعم. هو مش الألف، الألف هل هو حرف المد خلاص منفصل عن الهمزة؟ الألف بتاعت إن مش منفصل عن أعطيناك؟ آه يجوز لي. يعني أنا لو وقفت أقول إيه؟ إنا، طب أوصل إنا أعطيناك، إذن يجوز لي الوقف على الألف. طب في أرض الله ينفع أقف على اليه؟ أي نعم. في، طب أوصلها في أرض الله. طيب ينفع أقف على الواو؟ آه، طالما أن الاتنين مفصولين عن بعض في الرسمة مش مكتوبين حتة واحدة زي ما بيقولوا، أقدر أقف على حرف المد قو. طب أوصل قو أنفسكم. إذن بالفعل لو الإجابة هل يجوز الوقف على حرف المد، الإجابة نعم. شوف ليه؟ لانفصال حرف المد عن الهمز رسما. لانفصال حرف المد عن الهمز رسما، الأمثلة بتبين حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. عشان كده بقولك حرف المد ثابت وقفا، أنا أقدر أقف عليه، أقدر أقف على إن وما كملش وابعد اعطيناك. طبعا ده للاختبار، لو عايز اختبر تلمذة او الوقف على حرف المد هل يجوز، اقدر اعرف اذا كان يقدر يقف ولا لا، وهذا ما يسميه العلماء بالوقف الاختباري. خلاص، يبقى حرف المد في الحالات دي طول ما حرف المد منفصل عن الهمزه في الراس يجوز لي الوقف على حرف المد. طب روح كده للامثله الاخرى في الانفصال الحكمي بقى، في يا ايها. هي يا ايها دي اصلها ايه؟ اصلها يا النداء، يا اصلها اداه النداء يا، فهي عباره عن يا زائد ايها، بس في الرسمه بتاعه المصحف مرسومه حته واحده، فعشان كده ما اقدرش اقف على يا وافصلها عن ايها. اهو ده بقى الكلام. طيب انزل في المثال اللي تحت منها، ها انتم هؤلاء، ما ينفعش اوقفك على ها واقول لك افصلها عن انتم، ولا اقول لك اقف على ها وافصلها عن اولاء، لان الاتنين مرسومين حته واحده، وانا اصلا عشان اقف على اي كلمه خلاص لازم التزم بعلم الرسم، لازم التزم بالرسمه اللي في المصحف. طيب في نفس الامر، ولا يشرك بعباده ربه احدا. الهه ديت تحتها يه صغيره زي ما حضراتكم شايفينها في الشاشه، ياء صغيره وفوقيها الموجه، دي بنسميها مد الصله الكبرى. اي هه مرسوم تحتها ياء وفوقيها الموجه خلاص تسمى صله كبرى. برضو في المثال اللي تحتها، يحسب ان ماله اخلده، ادي الهه وراها واو صغيره فوقيها الموجه خلاص اللي هي علامه المد الزائد، ادي اسمها مد الصله كبرى. ينفع اقف عليها؟ ما ينفعش، لان انا لو وقفت على ربه عمري ما هقف اقول ربه. احنا عندنا في لغه العرب نقف نبتدئ بمتحرك، مش دي لغه العرب، بيبتدوا بمتحرك ويقف على ساكن، ويقف يسكنوا الحرف الاخير، فلازم اسكن الهاء عند الوقف، اقول ولا يشرك بعباده ربه، واقوم واقف بسكون الهاء. امتى حرك الهاء ومدها؟ لو انا وصلتها باحدى، ولا يشرك بعباده ربه احدى. نفس الامر، يحسب طبعا عشان ده لورش، وقدامنا على فكره الايات ديت ربنا يجزيهم خير اخواننا في الكنترول، جابوا لنا الايات ديت من طبعه المصحف بتاعه روايه ورش طبعه المدينه، وورش يا طبعا ما يقراش يحسبه لحفص، حفص يفتح السين، اما ورش يقرا الفعل حسبه بكسر السين يحسبه. طيب يحسب ان ماله، لو انا وقفت عليها هسكن اله. طب امتى تحرك اله؟ لو انت وصلتها باخلده، يحسب ان ماله اخلده خلاص. طب السؤال، هل يجوز الوقف على حرف المد؟ الاجابه لا، لا، لان مش هنفع افصل يا عن ايها، ولا ها عن انتم، ولا ها عن اولاء، عشان كده كاتب لك ايه؟ شوف بقى الاجابه، الاجابه لا. والسبب ايه؟ السبب لانه في المثال الاول بتاع يا ايها، والثاني اللي هو ها انتم هؤلاء، في متصل رسما، حرف المد متصل رسما، والسبب لانه في المثال الاول والثاني متصل رسما. هو مين اللي متصل رسما؟ حرف المد اتصل مع الهمزه في علم الرسم، حرف المد اتصل مع الهمزه في علم الرسم، فما اقدرش افصل يا عن ايها، ولا ها عن انتم، ولا ها عن اولاء، وانا لازم التزم بعلم الرسم اللي قدامي في المصحف. خلاص؟ طيب نتابع كمان، ولا يشرك بعباده ربه احدا. خلاص؟ او يحسب ان ما له اخلده. الاجابه بتقول ايه؟ اما في المثال الثالث فحرف المد يسقط وقفا. طب ما هو بالفعل، هو انا بقف اقول ربه واجيبها ايه؟ هو انا بقف اجيبها واو في الوقف اقول ما له؟ لا، ده انا بقف بسكون الهاء، يبقى معنى كده حرف المد سقط ايه؟ وقفا. اما في المثال الثالث فحرف المد يسقط وقفا، يعني معنى كده ان حرف المد لا يثبت وقفا، حرف المد ايه؟ ما يبقى ثابت عند الوقف. يبقى اقدر افهم ان الانفصال الحقيقي حرف المد منفصل عن الهمزة في الرسمة، في إن أعطيناك وفي أرض وقوا أنفسكم. أما في الانفصال الحكمي فحرف المد والهمزة متصلين في الرسمة، خط واحد، خط واحد في اتصال في علم الرسم. طيب سؤال دلوقتي، إزاي أقدر أميز الانفصال الحقيقي من الانفصال الحكمي؟ إزاي أقدر أميز الانفصال الحقيقي من الانفصال الحكمي؟ نتابع مع بعض. كيف يتم معرفة الانفصال الحقيقي من الانفصال الحكمي؟ الانفصال الحكمي هو ثلاث حالات ما فيش غيرهم في القرآن. الانفصال الحكمي خلاص ثلاث حالات في القرآن، عدد ثلاثة انفصال حقيقي. أولا ياء النداء، ياء النداء لما يجي بعدها همزة، مثل يا أيها، هذه مد منفصل ونوع الانفصال حكمي. دي مد منفصل ونوع الانفصال حكمي. طب الحالة الثانية هاء التنبيه. وعلى فكرة هاء التنبيه ما جاتش إلا في كلمتين في القرآن، ها أنتم وهؤلاء. عشان كده اللي يبص لكلمة ها أنتم أقول له خلي بالك المد اللي في كلمة ها أنتم ده إيه، تقول لي ده مد منفصل، ده مد منفصل. ونوع الانفصال تقول لي انفصال حكمي. طب فصل المد اللي في كلمة هؤلاء، هؤلاء ركز معايا، ها ده مد منفصل نوع الانفصال حكمي، أولاء ده مد متصل واجب لأن حرف المد والهمز في كلمة. يبقى اتفقنا على ياء النداء، يا أيها، دي أولى صور الانفصال الحكمي. الصورة الثانية هاء التنبيه، فها أنتم وهؤلاء وما فيش إلا الكلمتين دول اللي جابوا عليهم هاء التنبيه في القرآن، ها أنتم وهؤلاء. أما هاء الضمير اللي بنسميها مد الصلة الكبرى، لما يجي لك بعد اله، وحضرتك متتبع معايا الأسهم اللي على الشاشة، أدي الهاء بعدها ربه فيه مقلوبة وفوقيها الموجة، وفوقيها الموجة، دي تسمى الصلة كبرى. أو ممكن تبقى الهاء وراها واو صغيرة وعليها الموجة، ما له أخلد، ده اسمه صلة كبرى. يبقى دي ثلاث صور بتاعة الانفصال الحكمي، ياء النداء وهاء التنبيه وهاء الضمير اللي هي الصلة الكبرى. عدد ثلاث صور دول فالحكم ايه؟ نسميه انفصال حقيقي. خلاص؟ يبقى الحاجات ديت على سبيل الحصر تتحفظ لو سمحت. طيب عشان كده انا مدي واجب خفيف، نشوف كده برضو الواجب بتاعنا. كاتب بقول ياريت التدريب، تدريب على استخراج المد المنفصل. بس استنى انا مش عايزك تطلع لي، وياريت الكلام ده بقى ان شاء الله، ياريت يعني يا جماعة الواجب دوت الغرض منه انك بتثبت الاحكام، الاحكام، ولذلك مارس معايا الكلام دوت عشان تقدر تستطيع استخراج من الايات. تدريب على استخراج المد المنفصل، ومش بس كده، مع توضيح نوع الانفصال. احنا بقى عايزين نطلع الكلمة وتقول لي انفصالها ايه، المد المنفصل تقول لي ده حكمي ولا حقيقي. من الآية 26 للآية 43 في سورة البقرة. يبقى تدريب على استخراج المد المنفصل مع توضيح نوع الانفصال، من الآية 26 إلى الآية 43 سورة البقرة. ياريت تعمله لي في جدول، تقول لي الآية، خلاص الكلمة، تعمل لي خانة مثلا، جدول مكون من ثلاث خانات، الخانة الأولانية فيها الكلمة، الخانة الثانية فيها اسم المد، طبعا هتقول لي مد منفصل، طب نوع الانفصال ايه، انفصال حكمي ولا حقيقي، ورقم الآية. ويرد طبعا طبعا من خلال اتصالاتنا بإذن الله في الحلقة القادمة عشان أقدر أشوف مشاركة الناس معايا في فهم الأحكام طبعا. طيب في بقى تدريب أدائي، احنا اتفقنا ده نظري عشان نقدر نثبت القاعدة. أما التدريب الأدائي فبرضو لو تابعنا على شاشة مع بعضنا، بقولك تدريب على الأداء التطبيقي، تدريب على أداء الأداء تطبيقي سورة الكوثر وسورة الكافرون. احنا هنأدي دلوقتي، انا هأدي سورة الكوثر، وطبعا انا تعمدت ان احنا نجيب سورة الكوثر عشان من خلال رسمة المصحف برضو قدامنا ونشوف قدامنا الاحكام. وطبعا دي طبعة رواية ورشة على فكرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لو حضرتك شايف معايا على الشاشة سورة الكوثر، أولا إنا أعطيناك، إحنا عايزين بقى نثبت ورش، هنشبع المنفصل لأن دي رواية ورش، ورش احنا قلنا في المد المنفصل يشبع. لو لاحظت معايا في رسمة المصحف فصلي لربك وانحر، المفروض ان الراء دي ساكنة. اللي يتابع في رواية حفصة هيجد ان الراء ديت ساكنة، بس لاحظ معايا ان الراء هنا تحتها كسرة ومفيش همزة في كلمة ان. اهو ده اللي بنسميه في رواية ورش النقل، بنسميه في رواية ايه؟ ورش النقل، نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها. يعني ايه؟ يعني انا كان العرب ما يستطيعوش نطق الهمزة، فكان بيلجأ الى حذف الهمزة وياخد الحركة بتاعت الهمزة وينقلها للساكن اللي قبل منها. لو تابعنا على رسمة المصحف واحنا بنقول هي وانحر، راء ساكنة، الراء ساكنة، قبلها المفروض همزة مكسورة ان، شلنا الهمزة وخدنا الكسرة بتاعتها ونقلناها للراء، فيصير النطق فصلي لربك وانحرن شانئك. وانحرن مش بقى وانحر ان، لا، شيل الهمزة، انقل الحركة بتاعتها لحرف الساكن اللي قبل منها وانحرن شانئك. نفس القضية، هي المفروض احنا بنقول في حفص ايه؟ الابتر، لم سكنة، لا، هنشيل الهمزة وناخد الحركة بتاعتها، الحركة بتاعت الهمزة كانت ايه؟ فتحة، الآ، حذفنا الهمزة للتخفيف، خدنا حركة الفتح حطناها على اللام الساكنة فتصير الابتر. عشان كده تلاقي عندك الايه؟ وانحرن محطوطة تحت الراء كسر عشان نقلنا حركة الهمزة اليها. الابتر عندنا برضو نقلنا حركة الهمز إلى اللام فتصير اللام مفتوحة. هعيد مرة أخرى سورة الكوثر، خلي بالكم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى دي سورة الكوثر. طيب ننتقل إلى التدريب الآخر على سورة الكافرون. يبقى احنا استفدنا في سورة الكوثر إن احنا اتدربنا على إشباع المنفصل، وخدنا حكم كده تطبيقي وهو حكم النقل، إن الهمزة لما يكون قبلها حرف ساكن صحيح نعرفه إزاي؟ كان في مصحف حفص، في مصحف رواية حفص، اللي يبص عنده هيجد على الراء رأس الحاء الصغيرة، هيجد على الراء رأس الحاء الصغيرة، أو ده اسمه ساكن صحيح، فبنشيل الهمزة وننقل الحركة بتاعتها للساكن اللي قبل منها. خلاص كده؟ وانحرن شانئة أو آلابتر إلى آخره. طيب نشوف برضو سورة الكافرون تطبيق على سورة الكافرون، ومن خلالها برضو بنستعرض بعض الأحكام. أنا تعمدت في الحقيقة أجيب سورة الكافرون لأنها كلها مد منفصل. سورة الكافرون كلها مد منفصل، واشتملت على الانفصال الحكمي أهو يا أيها قدامنا، واشتملت على الانفصال الحقيقي، بقية السورة كلها انفصال حقيقي. طيب نتابع كده. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون. اللي انت عملته في الراء ده، شايف الراء تشكيلها ايه على الشاشة؟ مضمومة، بس قبلها حرف ايه؟ مكسور. ورش بيرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة قبلها كسر، قبلها كسر، يعني عايز تقول إن الراء ديت هنا حكمها الترقيق عند ورش، دي مضمومة بس قبلها كسر، فما يقولش الكافرون ويفخم، الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. عبدتم، اللي لاحظ كلمة عبدتم الدال عليها حاجة؟ الدال ما عليهاش تشكيل. طب والحرف اللي بعد منها مشدد، أهو ده مضغم، أهو ده هنا حكم اسمه الإضغام. طول ما الحرف الأولاني عاري من التشكيل ما عليهوش أي حاجة، والحرف اللي بعد منها مشدد، اعرف إن الحرف اللي ما عليهوش تشكيل لا ينطق، والحرف المشدد هو الذي ينطق. فعشان كده اوعى تقول لي عبدتم وبين الدال، نطقك للكلمة دي ت خالصة تاء. ولا أن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يبقى لو تتبعت الآية السورة ديت هتجد أنها اشتملت على الانفصال الحكمي في يا أيها، باقي المنفصل كله كان انفصال إيه؟ حقيقي. يبقى اتدربنا على إشباع المنفصل، خدنا حكم اسمه النقل كان في سورة الكوثر، خدنا حكم اسمه ترقيق الراء وعرفناه مؤقتا دلوقتي لحد ما نبتدي نتداول قاعدة قاعدة زي ما احنا شغالين كده، عرفنا أن طول ما الراء مفتوحة أو مضمومة وقبلها كسر أصلي فهذه الراء حكمها الترقيق. طيب نخش على درس آخر وهو مد البدل، ونقدر نقول بقى ابتدينا نشتغل في الحقيقة على ما يخص رواية ورش. بس قبل ما أخش في الحقيقة على مد البدل، عملنا مقارنة بين ورش وحفص في المد المتصل والمنفصل، جدول كده زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة، اسم الحكم المد المتصل الواجب، ورش بيعملوا إيه، مقدار الإشباع، وعند حفص التوسط وفويق التوسط. طيب المد المنفصل الجائز، سواء كان المد المنفصل الجائز سواء كان انفصال حكمي أو حقيقي، فمقداره الإشباع عند ورش وعند حفص التوسط وفويق التوسط. يعني ورش له في المتصل والمنفصل قولا واحدا الإشباع. طيب لو تابعنا حضراتكم برضو على الشاشة وشفنا مد البدل، بداية بقى شغلنا برضو في رواية ورش، ما هو مد البدل؟ ازاي اعرف مد البدل؟ لو تابعت معايا على الشاشة في مد البدل، مد البدل هو ان يتقدم الهمز على حرف المد. يعني ايه هو ان يتقدم الهمز على حرف المد؟ يعني الهمزة تيجي الاول خلاص، وبعدين حرف المد سواء الف او واو او ياء. يعني اقدر اقول ايه؟ شوف معايا على الشاشة، ادي همزة وبعدين الف، فعشان كده بقول آمنوا. طيب ممكن يجي مع الواو ازاي؟ أوتوا. يجي مع الياء إيمانا، يبقى آمنوا أوتوا إيمانا. يبقى دي صور المد مع الألف والواو والياء، مسبوق بفتح مع الألف، مسبوق بضم مع الواو، مسبوق بكسر مع الياء أوئي. طيب مقداره ايه عند ورش؟ مقداره ايه في رواية ورش؟ اولا ورش له القصر والتوسط والاشباع في مد البدل. ابتدينا بقى شغل رواية ورش، ابتدينا بقى شغل رواية ورش. مقدار مد البدل عند ورش القصر حركتين والتوسط اربع والاشباع ست حركات. يعني عايز تقول لو احنا جينا نتدرب على امان، اقول امنوا ده قصر، آمنوا أربعة. طب في الإشباع آمنوا، وبالقياس على أوتوا وإيمان. طب ما تيجي نعمل تدريب على تثليث البدل، وعلى فكرة كلمة تثليث البدل، بدل ما أقولك اعمل قصر وتوسط وإشباع ده مصطلح في القراءات، نقولك ثلث البدل. يعني إيه ثلث البدل؟ يعني هات لي الأوجه الثلاثة بتاعته، بدل ما أقولك هات لي قصر توسط إشباع أقولك ثلث البدل. ده لفظ على طول اختصارا للقصر والتوسط والإشباع. طب ما تيجي نعمل تدريب على تثليث البدل. أول تدريب هيقابلنا على تثليث مد البدل سورة قريش. سورة قريش هنعمل تدريب على سورة قريش. تابع معايا كده سورة قريش، هتلاقيها مليانة مد بدل. كلمة الإيلاف أدي مد بدل إي، وبعدين إيلافهم إي مد بدل تاني، وبعدين جالك وآمنهم أدي برضو مد بدل تالت. طب فاكرين الحلقة اللي فاتت كنت بقول لكم إيه؟ الآية الواحدة نخلص فيها الأوجه. يعني مش هقول لك بقى اقرأ لي سورة قريش على قصر البدل، وارجع عدها لي تاني على التوسط، وارجع عدها لي تالت على الإشباع. الآية الواحدة خلص الأوجه بتاعتها زي ما أنا هقراها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. يبقى خط قصر توسط وأشباع في حين وفي نفس الآية. طب خش على الآية اللي بعدها. إيلافهم، إيلافهم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى دي بدأها قدامي قصر توسط وإشباع، دخلت على الشتاء، ده مد إيه؟ مد متصل، عايز الناس تتجاوب معايا. مد متصل حرف المد والهمز في نفس الكلمة، قدره إيه عند ورش؟ قدره الإشباع. خش على الآية اللي بعدها. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. ده مد إيه ده؟ مد منفصل. تقدر تقول لي نوع الانفصال؟ مش الاتنين بعاد عن بعض في الرسمة، يبقى انفصال حكمي ولا حقيقي؟ ها، انفصال حقيقي. طيب خش على اللي بعدها. وآمنهم، أدي قصر، وآمنهم توسط إشبع، وآمنهم من خوف. إذن في سورة قريش ثلاث كلمات قدامنا زي ما حضراتكم شايفينهم على الشاشة، لإيلاف وإيلافهم وآمنهم، ثلاث كلمات فيهم القصر والتوسط والإشباع في مد البدل. خلص آية آية بالأوجه بتاعتها، مش معقولة تاخد للسورة كلها على القصر وترجع تاخد للسورة كلها على التوسط وترجع تاخد للسورة كلها على الإشباع. ناخد التدريب الثاني. التدريب الثاني على سورة العصر، على سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. خلي بالك هي أصلها الإنسان، الإنسان، صح ولا لا؟ لم سكنة، عملنا إيه في الهمزة؟ شيلها، خد الحركة بتاعتها الكسر، انقلها على اللام. اسمه إيه الحكم لسه شرحه؟ اسمه النقل. اسمه إيه؟ النقل. عشان كده طبعة مصحف فرش قدامي عاملة إيه على اللام؟ كسر على طول، مش جايبة همزة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أهو ده مد بدل قصر، آمنوا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام كده؟ طيب يبقى دوت سورة العصر. طيب نخش على سورة التين، تدريب آخر على سورة التين. أنا عمال أدي في تدريبات عشان عايز أثبت الأحكام. خلاص، التثليث، تثليث البدن. نخش على سورة التين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، مش الأمين، شيل الهمزة وانقل، الأمين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، أدي القصر، آمنوا، توسط، آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم أحكم الحاكمين. لاحظ معايا في فلهم أجر غير ممنون، ميم الجمع وراها المد وميم الجمع وراها همزة، فأشبعنا صلة ميم الجمع فلهم معنى اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أقرأ؟ اتفضلي. هنقرأ من سورة البقرة؟ نعم إن شاء الله. احنا برضو ما زلنا مع الصفحة الأولى، يعني هنستأذن حضرتك تقرأنا من أول إن الذين كفروا سواء عليهم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم وأنذرتهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. أنت بعد ما أبدلت الهمزة الثانية أنذرتهم، مش الميم ديت وراها همزة؟ يبقى تشبعيها. يلا من عند يلا. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تمام. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ارجع وصاتي. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. تمام. من يقول آمنا. تمام. شغال على الإشباع. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون بس عايز استأذنك في حاجة. هل نعم. مد البدل بتاع آمنوا مرتبط مع حاجة؟ لا. يبقى تخلصي في حينه. قصر توسط إشباع. يخادعون الله والذين آمنوا. نعم. والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. يبقى إذن دوت كان هذا ما يخص مد البدل، ان احنا عرفنا تثليث البدل. طلعت طبعا عشان مش عايز وقت شرح القاعدة يطغى على الأداء، فطبعا المفروض ان شاء الله نتكلم في الحلقة ان شاء الله القادمة على متى يمتنع التوسط والإشباع، وان شاء الله انا في انتظار استقبال اتصالاتكم على سورة البقرة الآن بإذن الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي سيد. ازيك شيخ محمد؟ الحمد لله. ازيك الله خيرا. وجزاكم مثل. اتفضل. أقرأ مين إن شاء الله؟ حضرتك إن شاء الله هتقرأ لنا من أول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. يريدون ولكن لا ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا. لا خلي بالك هي لهم دي الميم دي وراها ايه يا اخ سيد؟ ميم جمع يبقى وراها ماشي. وإذا قيل لهم تمام حكمها عند ورشه مداها كم حركه؟ اشباع. اتفضل. وإذا قيل لهم آمنوا. بس لحظه بقى اتفضل. انا عارفك ان انت عايز تجيب القصر والتوسط والاشباع في البدل ان شاء الله. نعم ان شاء الله صح. بس في حاجة بقى مهمة، هي مش عند حضرتك ثلاث كلمات فيهم مد بدل في الآية ديت؟ تمام. عندك آمنوا وعندك آمن وعندك آمن تاني. تمام. ما ينفعش تخلص كلمة كلمة، طالما جه في الآية الواحدة أكتر من مد بدل. تمام. لازم تسوي بينهم، تاخدهم كلهم قصر وترجع تاخدهم توسط وترجع تاخدهم إشباع، عاملة زي المد العارض للسكون كده إن شاء الله. اتفضل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن. لا أنؤمن. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. تمام ده كده على القصر يا أخي سيد صح؟ إن شاء الله. ارجع بقى من عند آمنوا بالتوسط. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن. لا كما آمن. كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن آمن السفهاء. معلش يا ورش شويه عايز نفس حديد. صعب شويه. هات بقى من عند امين وبس الاشباع. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس كما امن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نعم. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. جزاك الله خيرا يا أخي سيد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضلي. السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ من أول إن شاء الله. من أول إن شاء الله. وإذا لقوا الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا. وإذا لقوا الذين آمنوا. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا. بس خلي بال حضرتك من حاجة. نعم. أولا أنت عندك كم مد بدل في الآية ديت؟ عندك اثنين. آمنوا. اثنين آمنوا آمنا. كلام جميل. وعندك في الآخر كلمة مستهزئون. بدل برضو صح ولا لا؟ ماشي خلاص حاضر اكملها. بس في بقى حاجه عايز اقولك عليها. اتفضل. لما تيجي تقري امنوا وامنا بالقصر حركتين تقفي على مستهزئون 2 4 6. خلاص. طب هاتيها دلوقتي وقفي على مستهزئون باتنين. باتنين بس. يلا اجي بالقصر كلها. يعني هتجيبي الايه كلها على قصر البدل وبعدين التوسط وبعدين الإشباع. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطين. وإذا خلوا إلى انقلي نقل حركة الهمزة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بس ما تبتديش البداية دي. حاضر. ابتدي من خطأ. معلش. ابتدي من عند قالوا. قالوا إن. يلا. قالوا إن معكم إن. لا. إنما نحن. الميم وراها إيه؟ معكم ومعكم. تمام. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ارجع على التواصل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا. تمام. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. أقرأ مني يا شيخ. من أول الصفحة. إن الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حضرتك بتقرأي على توسط البدل؟ لا، في الأول قرأت القصر. طيب لا، أصلا زادت منك شوية. طيب حضرتك عيد الآية على القصر الأول. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يلا التوسط. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الإشباع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا على مهلك. يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. طيب يبقى إذن إحنا النهاردة في صفحة اليوم في رواية ورش، حضراتكم لو لاحظتم عندنا في باب الهمز أأنذرتهم. الهمزتين في رواية ورش لما بيجوا في كلمة واحدة زي كلمة أأنذرتهم، الهمزتين مفتوحتين خلاص. ورش مذهبه إن هو بيسهل الهمزة الثانية أأنذرتهم. طيب ولو جي بعد الهمزة الثانية اللي أنا بسهلها ديت كان حرف ساكن زي النون هنا ساكنة لأنها مخفاة، فالنون ساكنة فيشبعها أيضا ورش بمقدار الإشباع، يشبعها يبدلها الأول، يبدل الهمزة الثانية ألف مع الإشباع أنذرتهم. الأمر الآخر برضو إحنا اتكلمنا على باب النقل وباليوم الآخر طبعا مع تثليث البدل قصر وتوسط وإشباع. عندنا أيضا مر في هذه الصفحة أيضا في الآية رقم 10 عذاب أليم مش عذاب أليم، لأن التنوين نون ساكنة جي بعد منها همزة فبعمل نقل عذاب أليم. أيضا حضراتكم لو خدتوا بالكم من كلمة قالوا أنؤمن، لأ يقرأ ورش لما تيجي همزة ساكنة في رواية ورش همزة وحيدة ويجي على رأس الحاء الصغيرة في مصحف رواية حفص خلاص زي أنؤمن، ورش بيقول أنؤمن. طب إيه ضابط القاعدة؟ أنا مش هقول لحضرتك أن ورش بيبدل كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة، أنا هريح حضرتك في حاجة بسيطة جدا. أي همزة ساكنة يجي قبلها ياء أو تاء أو نون، خلي بالك معايا، أي همزة ساكنة يجي قبلها ياء أو تاء أو نون أو ميم أو واو أو فاء أو همزة الوصل، سبع حروف لو جم قبل الهمزة الساكنة ورش بيبدلها، ورش يبدلها. يبقى أي همزة ساكنة قبلها ياء تاء نون ميم فاء واو وهمزة الوصل، سبع حروف ورش يبدلها. طب أنؤمن الهمزة دي قبلها إيه؟ نون، يبقى يبدلها. طب هيبدلها إيه؟ هي حركة النون إيه؟ ضم، فيناسب الضم الألف ولا الواو ولا الياء، يناسبها الواو، فعشان كده بنقول أنؤمن أنؤمن. برضو عشان تحضير الصفحة الجاية إن شاء الله في كل حلقة هناخد صفحة، يعني الحلقة القادمة بإذن الله هناخد من الآية 17 حتى الآية 24. لو حضراتكم لاحظتوا معايا في الآية 23 اللي هي بتاعت الحلقة القادمة، وادعوا شهداءكم من دون الله، آسف السطر اللي فيها، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا إيه؟ فأتوا، هي الهمزة الساكنة دي قبلها إيه؟ فاء، ما يقولش فأتوا، قبلها فتح، فيناسب الفتح الألف ولا واو ولا الياء، يناسبها الألف، فعشان كده يقول فاتوا فاتوا. يبقى لما يجي يبدل همزة يبدلها حرف مد، يا هيبدلها يا ألف يا واو يا ياء، الحرف اللي قبلها مفتوح يناسبها الألف، قبلها مضموم يناسبها الواو، قبلها مكسور يناسبها الياء. ديت ما يخص هذه الصفحة. فبإذن الله تبارك وتعالى ألقاكم في حلقة مقبلة، لأن في الحقيقة وقت البرنامج انقضى سريعا، ومعذرة سامحوني أن النهاردة أطلت في الشرح شوية، بس أنا كنت شايف أن القواعد هي أساس التلاوة والرواية. فبإذن الله تبارك وتعالى أعدكم في الحلقات القادمة بإذن الله أن احنا نقلل قدر الشرح شوية ونعتني بالتلاوات إن شاء الله ومشاركة حضراتكم. وما تنسوش الواجب بتاع المد المنفصل وبيان نوع الانفصال. الأمر الثاني ياريت حضراتكم تحضروا لي بقى الصفحة القادمة إن شاء الله عشان أسمع أداء حضراتكم بإذن الله من كتاب القبس الجامع، أو اللي عنده كتاب البدور الزاهرة، أو أي كتاب في رواية ورش. والاتصالات ليست قاصرة فقط على التلاوات، بل أي قاعدة مش واضحة أو من خلال الشرح قولوا لي عيد مرة واثنين وثلاثة، أنا هنا مش للتشريف، إنما أنا أجلس هنا تكليفا، يعني أنا أجلس هنا للتكليف لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى وخدمتكم وخدمتكم إن شاء الله، إن احنا بإذن الله ربنا يجعلنا سبب إن احنا نحببكم في رواية ورش. فما أسعدنا إن احنا نقرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أهل المدينة. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرفعنا بالقرآن، وأن يوسع علينا بالقرآن، وأن يعلمنا القرآن ويفقهنا في القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ألقاكم في الحلقات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.